تفصل يعني. لا جواحش الحين تسجيل خلاص. ايه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المصنف اللي في هذه الآثار الخمسة التي قرأناها يتحدث عن أمر مهم، وهو أمر مراعاة النية، وأن المرأة لا يكون من يعلم الناس وينسى نفسه، وهذا أمر يغلب على كثير من المتصدرين للتدريس والتعليم. وكما صح عن جندب قوله ولا يصح مرفوعا، الذي يعلم الناس ولا يعمل كالشمعة تحرق نفسها وتضيء للناس. ويروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال كل قد أحسن القول، ولكن الشأن في من أحسن العمل، فمن أحسن القول ولم يحسن العمل فكأنما يوبخ نفسه. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويتعلق بهذا مسألة مهمة دخل منها الشيطان على كثير من الناس، وهو أنه يقول أنا لا أعمل بعلمي فما ينبغي أن أعلم أو أحدث. والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وأن ينهى عن المنكر وإن فعله، لأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معصية مستقلة. وروي عن أبي الدرداء أنه قال ربما أمركم بالشيء لا أفعله ولكني أحثكم عليه. وأراد أبو الدرداء رضي الله عنه بهذا فيما شرح الحديث الأمور المستحبة، ولكن ينبغي للإنسان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أن ينظر بعين لنفسه بعين الاتهام وعين التحقير، حتى إن عمل يقول أنني لم أؤدي الأمر على وجهه، وقد ورد في حديث أسامة بن زيد أن رجلا تندلق أقطاب بطنه في الجنة في النار عفوا تندلق أقطاب بطنه في النار فيقول له الناس أهلا وسهلا ومرحبا فيقول له الناس أنك كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ومخالفة الظاهر للباطن أمارة النفاق. الأثر الأول يقول حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش سليمان مهران عن مالك بن الحارث هذا الأشتر مالك بن الحارث الأشتر رجل سوء ممن ألب على عثمان وفي يوم الجمل كان قد عمد إلى جمل عائشة وتعاركه ابن الزبير وقال اقتلوني ومالكا وذهبت مثلا وقال الإمام أحمد في مسائل أبي داود لا ينبغي أن يروى عنه ليس بأهل أن يروى عنه رجل خبيث ومن تساهل العجل أنه وثقه عن أبي خالد شيخ من أصحاب أبي عبد الله ذاك أنه مجهول وقد علمنا ما في الرواية لحال مالك بن الحارث النخعي الأشتر بينما نحن في المسجد إذ جاء خباب بن الأرت الصحابي فجلس فسكت فقال له القوم إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم قال بما آمرهم فلعلي آمرهم بما لست فاعلا ومثل هذه الآثار يجب أن يجمع ما في الباب حتى تفهم على وجهها وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في الزهد أن الحسن البصري وكان مطرف من الشخير جالسا فقال يا مطرف حدثنا قال لست بأهل لذاك وكلمة نحوها فقال له الحسن ود الشيطان أن يفوز بهذه منك ولكن حدث يعلم الناس. الأثر الذي يليه قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان هذا الكوفي الأصغر صدوق له أوهام قال حدثني عنترة هذا ما عرفته ولعله والد هارون بن عنترة قال سمعت ابن عباس يقول ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة وهذا الخبر روي مرفوعا صح مرفوعا من سلك طريقا يلتمس فيه علما وقوله يلتمس فيه فائدة أنه وإن لم يصب في هذا علما إلا أن النية تكفيه ويسهل الله له به طريقا إلى الجنة وهذا من أعمدة ما اعتمد عليه أهل الحديث في باب الرحلة وقد صنف الخطيب البغدادي في هذا بابا كتابا أسماه الرحلة في طلب الحديث وقد أوردوا مما أوردوا رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد وهذا الخبر علقه البخاري في صحيحه وجابر بن عبد الله صحابي مكثر وعبد الله بن أنيس ليس له إلا حديث واحد ومع ذلك من أجل هذا الحديث رحل إليه ولما ذهب رحل ذاك الرجل كأنه الشيباني إلى الشعبي رحمه الله وقال له عندنا أناس في الكوفة يتحدثون أن الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها كان كمن ركب بدنته وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود قوله فقال له عبد الله الشعبي قال حدثنا النعمان بن بشير ثلاث يؤتون أجرهم مرتين وذكر منهم رجل أدب أمته ثم اعتقها ثم تزوجها قال اذهب بها يعني سهلة وقد كان الرجل يرحل بمثلها إلى الكوفة وهذا أمر يعني اشتهر وهناك قصة مشهورة عن شعبة رحمه الله أنه في حديث واحد رحل إلى أربعة أمصار لا تصح في سندها نصر بن حماد كذاب. على العموم في هذا يحتسب المرء ويروى عن الإمام أحمد أنه رأى عبد الرزاق في الحج فقال له تريد أن ترحل له إلى صنعاء هذا هو في مكة قال حتى ألقاه في صنعاء نيتي أن أرحل إليه في صنعاء. وقد ذكروا عن المحدثين أمرا عظيما في ذلك، فهذا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش على رفضه شرب بوله في الرحلة 3 مرات، وكذلك أبو حاتم الرازي شرب بوله في الرحلة من شدة ما كانوا يجدون، والأمر اليوم تيسر. وقد ذكر عن بعض المحدثين الكبار أنه لم يرحل كحال الأعمش وحال مالك بن أنس، اكتفوا بما عندهم في بلدانهم، وإن كان يعني ذكر الخطيب في الرحلة عن بعضهم أنه قال ما المحدث الذي لم يرحل اكتب على قفاه خاسر. واليوم لعله يعني حصل أمر الرحلة عن طريق هذه الأجهزة وهذا ثم أورد قال حدثنا وكيع عن مسعر، مسعر بن كدام الهلالي ثقة ثبت، إلا أنه يعني كان مرجئا ولهذا لم يحضر جنازته سفيان الثوري، وكذلك الآخر الحسن بن صالح كان يقول إيمان قوله عمل، ولكنه كان لا يستثني. عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يروي عن جده قال قال عبد الله، وهو لم يدرك جده هذا منقطع، قال إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل، إن استطعت أن تكون أنت المحدث، يبدو أن هذا هو الضبط الصواب، فافعل يعني أن تكون أنت المستفيد. أي نعم، أن تكون أنت المستفيد، أنت المستمع. قال ابن عبد البر بعد أن ذكر حديث من سكت فقد سلم، من صمت فقد سلم، وهذا الحديث معلوم بضعف ابن لهيعة وتدليسه، وإن الشاه اعتمد على كون ابن لهيعة روى عنه ابن المبارك، غير أن الصواب أن ابن المبارك حتى رواية المبارك عنه ضعيفة، إلا أنها أحسن حالا مما سواها. قال ابن عبد البر قال أما التحديث بالعلم فليس من هذا الباب، بل هو معدود عندهم من جملة التسبيح والتهليل والتحميد والتهليل والتكبير. فيقول إن استطعت، بمعنى إن كنت منتفعا ومستفيدا، فإن لم تستطع لأنك لا يسعك السكوت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم، فما تصنع الله المستعان، ابتليت بهذا تكلم، والله المستعان هذا يعني الكلام بالعلم حال اضطرارية ليس مما يسعى إليه. وقد روى الدارمي في مقدمة مسنده، وهي مقدمة رائقة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتدافعون الفتية، وكان الناس يود أحدهم لو أن أخاه قد كفاه، غير أنهم كانوا يجسرون على الرواية ما لا يجسرون على الفتية طلبا للأجر. فأمر الرواية إذا كان ثابتا عنده، أما الفتية لما فيها من مدخل الرأي كانوا يخافون منها خوفا شديدا. وحتى الرواية كان يعني المتورعون الكبار منهم يخافون أن يغلطوا فيها، كما قال واثل بن الأسقع قد كبرنا والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد. ثم قال حدثنا وكيع عن سفيان بن عيينة، كنا قد ذكرنا سابقا أن وكيع إذا أطلق سفيان يريد به الثوري، وإذا نسب ابن عيينة لا يروي عنه إلا بالنسبة وهو مقل عن ابن عيينة، عن عمر. سفيان بن عيينة إذا أطلق عمر فهو عمر بن دينار، وهذا السند الآن مكي. عن يحيى بن جعدة وهذا كوفي ثقة ولكنه من الوسطى من التابعين، وهذه الطبقة لم تدرك سلمان، سلمان الفارسي الذي مات في عام 34 فيما أذكر. قال كان ناس يأتون سلمان فيستمعون حديثه يقول هذا خير لكم وشر لي، لأنه يخاف على نيته. ولما ذهب ذاك الرجل الكندي الحارث بن معاوية الكندي إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في أن يقص على قومه يعني يحدثهم، قال له عمر لا، فإنك لا تزال تقص عليهم حتى ترى نفسك أعلى منهم وهم دونك. ومشاهدة أمر النية في مثل هذا ضروري ومهم، وهذا السند منقطع. ثم قال: حدثنا سفيان بن عيينة سابقا روى عنه بوصف وكيع، وهنا يروي عنه بشكل مباشر. وسفيان بن عيينة طلب العلم صغيرا، يعني في 11 في 12 من عمره، ثم طال به العمر فأدركه على ما يقولون وصل الأجداد بالأحفاد، وأدركه خلق كثير. ولهذا يعني كانت الرواية عنه من أبواب العلو عند المحدثين. ولما عتب الإمام أحمد في تركه لحلقة سفيان بن عيينة وجلوسه عند الشافعي وهو أصغر من الشافعي بعشر سنين، وهذه لا يعدونها شيئا عند أهل الحديث، قال: إن الحديث إذا فاتك بنزول، إذا فاتك بعلو أدركته بنزول، ولكن إذا فاتك عقل هذا الفتى القرشي أين تجده؟ عن يونس بن عبيد من أعيان أصحاب الحسن البصري، ورجل كان من الأولياء، عن الحسن البصري، وهذا الأثر أيضا موجود في الزود لأحمد: إن كان الرجل ليجلس مع القوم فيرون أن به عيا، يعني عجزا عن الكلام. وقد ورد في الخبر عند الإمام أحمد خصلتان ذكر أنه يعني العي من خصال أهل الإيمان، ما عاد يحضرني الحديث، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم، يعني أنه يسكت عما لا يعنيه ولا يتحدث في كل شيء حتى يظن الناس أن فيه حمقا أو فيه عيا لا يتكلم. والصواب أنه فقيه مسلم محتاط كما ذكر عن بعض السلف أنه قال: أخشى الله، لما قالوا ألا تتكلم، قال: أخشى الله إن تكلمت بالباطل، وأخشاكم إن تكلمت بالحق. وهذا هو الفقيه، كما يروى عن الشافعي رحمه الله أنه أفتى بفتية فقيل له: إن الفقهاء يخالفونك، قال: ويحك، وهل رأيت فقيها قط؟ وهذا هو تروى عن الحسن البصري. والفقه عند السلف فقه القلب. ولما ذكر عند الإمام أحمد بشر بن الحارث الحافي فقال رجل إنه يعني ليس بكثير رواية، قال: ويحك، وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه بشر؟ ولما سأل عمر بن عبد العزيز بعض أعيانه للكوفة قال: من أفقه أهل الكوفة؟ قال: أتقاهم لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد ورد في حديث مسلم، في حديث أبي موسى عفوا عند أحمد وغيره، أنه قال: إنما الدنيا لأربع، قال: رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق في طاعة الله، فسمى العمل بالعلم علما، وهذا هو مفهوم العلم عند السلف. وأما علم المسائل الذي هو فقط التكثر بالمسائل، أرأيت والتكثر بالمسائل كما يتكثر أهل الدراهم بالدراهم، فهذه سنة أهل الرأي، سنوها في الأمة ووضعوها في الأمة ثم طغت، والله المستعان. حتى لما سئل عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة هل كان من أهل العبادة، قال: لا، قال: كان همه، هذا روى عبد الله بن أحمد في السنة، قال: كان همه المسائل، يظل ليله يعني في هذه المسائل، ثم يعني لا يقوم، يعني بالكاد يصلي فروضه. فهذا كان حال أهل الرأي، ثم طغى على الناس. وإلا أهل الإرجاء عموما كانوا أهل العبادة إلا أهل الرأي، وأهل الاعتزال كان فيهم عمرو بن عبيد، وإن كان عمرو بن عبيد كما ذكروا في الضعفاء العقيلي يعني كان إذا صلى في بيته يلتفت يمين ويسارا، وإذا صلى أمام الناس أظهر الخشوع. أي نقف هنا، بارك الله فيكم، هذا وصل الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم.